قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة، مثل أن شرط الأمة بكرا أو جعدة. أو الأمة بكر تعرفونه غير ثيب، جعدة يعني مرت بنا في درس ليلة البارحة، يعني جعد شعرها يعني دهن وحسن، يعني شعرها أصله أجعد ليس مسترسلا. أو العبد كاتبا أو لا صناعة، أو كاتبا أو صانعا أو غير ذلك، أو فحلا أو خصيا. شوف، فحل عكس الخصي، هناك من يريد أن يكون فحلا، ولكن قلت لكم أكثر الناس يريد في العبد أن يكون خصيا حتى يؤمن، يعني حتى يتقى الشر ويدخل على البيت ويخرج ولا يخشى على أهله وأسرته. وبعضهم يشترط أن يكون ماذا؟ فحلا. ولكن ماذا يستفيد من الفحل هنا في هذا المقام؟ لأن ما ينتج عنه سيكون مملوكا. أو مسلما أو الدابة هملاجة، يعني يشترط أن يكون مسلما. نعم. أو الدابة هملاجة، ما معنى هملاجة؟ يعني سريعة تمشي بانتظام وبرفق، يعني تجد بعض الدواب تمشي مثلا مسرعة ولكنها متبخرة، وبعض الدواب تختلف عن ذلك. كلام أيام الدواب، أما الآن فدخلنا في السيارات وغيرها. نعم. أو الفهد صيودا، يعني يشترط كون السيارة هنا ما فيها هزة كما يرون الآن، يروحون الآن يضعون لها نظام ما تكون السيارة هكذا ترج، لا، ما يكون فيها حذفة إلى غير ذلك من الأمور، يعني كلها داخلة، يعني ما ينطبق على ما مضى نطبقه على ما بين أيدينا، يعني ليس بغريب. نعم. أو الشاة لبونا، أو الشاة لبون، ما معنى لبون؟ يعني كثيرة اللبن، هذا معنى لبون. قال: فبان خلاف ذلك فله الرد. فبان خلاف ذلك يعني فله الرد، لأنه وضع الشرط ولا يوجد شرطه. قال: لأنه لم يسلم له ما بذل. وأيضا كون الفهد صيود، تعلمون من الحيوانات مر بنا احنا الصيد ودرسناه تفصيلا، وأن في مقدمة الحيوانات التي يصطاد بها الكلب بشروطه المعروفة، ولكن قد يصاد أيضا بالفهد وبغيره، ولذلك يشترط الفقه هو الفهد صيود يعني صالح للصيد، أما غير ذلك فلا يجوز أن تقتنيه. قال: لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا. قال: وإن شرط الأمة صبقة أو جاهلة. وإن شرط الأمة ماذا؟ سبطة سبطة، يعني شعرها مسترسل يعني ليس جعدا. نعم. أو جاهلة فبان، أو جاهلة، يقول أنا أريد جاهلة ما أريد المتعلمة، يعني المتعلمة هذه قد تشغلني بفلسفتها وبانشغالها مثلا بدروسها، أنا أريد التدريس، أنا أريد كذا، أنا أريد واحدة جاهلة لا تعرف شيئا، لأن أريد أن تقوم برعاية الأولاد وبخدمة المنزل وبخدمة وغير ذلك. والناس يتفاوتون في ذلك، هناك من ينظر إلى المتعلمة لأنها مثلا تأثير أكثر في تربية الأولاد وتوجيههم، وتقوم بجزء كبير أيضا من الحمل، تعلم الأولاد وتربيهم وهي مثقفة ومتعلمة. وبعضهم يقول: لا، المتعلمة ربما تنشغل عن أولاده وعن زوجه، فأنا أريد غير المتعلمة. قال: وللناس فيما يعشقون مذاهب. نعم. وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له، لأنها زيادة صفة، زيادة خير، فكيف يرد؟ نعم. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك، ويحتمل أن له، لأن البكر تقدم على الثيب فيها زيادة صفة. نعم. ويحتمل أن له الخيار، ولو بيعت لكان ثمنها أكثر. ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر. المؤلف علق: ويحتمل أن يكون شرطه في مكانه، لأنه إنسان بدأت فيه العنة أو الضعف، ليس بعني، لأن العلي لا يصل ضعيف لا يستطيع على البكر، لأن البكر تحتاج إلى شاب أو إنسان قوي، وهذا لا يستطيع، فهو يريد ثيب لأنها تتعالف معه وتتفق مع قدرته وطاقته. قال: وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، وهذا هو الأولى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. قال: لكن قد يريدها كافرا بشيء لأن له هدف أسمى، يقول أنا أريد هذه، أريد ما أن تعمل عندي، ولا أريد، ولكن أريد أن أحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا وتدخل المرأة خير لك من حمل النعم. فإذا جاءت إلي أبذل الجهد وذوب القلب أدعوها إلى الخير إلى الفلاح، فإذا أسلمت هذا كان خيرا لي من الدنيا، خير لي من حمر النعم. قد يكون هذا هدفه وغايته لا شك نبيلة. نعم. قال وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحمل لا حكم له، وهذا غير مسلم، والمؤلف سينقضه بأمثلة كثيرة، وأكثر مما لم يذكر المؤلف موجود، لا حكم لها غير صحيح. نعم. والصحيح الأول، يعني قول القاضي لا حكم لها غير صحيح، ولذلك المؤلف قال والصحيح الأول، الآن سيبين. قال والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة خليفة، بأربعين خلفة في بطونها أولادها. خليفة هذا في دية من تذكرون؟ هذه الدية المغلظة اللي هي دية شبه العمد، حكم بها الذي يعرف بشبه العمد، وهو معروف عند الأئمة الثلاثة، ولا يراه الإمام مالك، لأن الإمام مالك يرى أن القتل نوعان، خطأ وعمد. أما الجمهور ثلاثة، خطأ شبه عمد وهناك أيضا العمد، وهذا سبقت دراسته من المسائل التي مرت بنا. إذن هنا المؤلف يقول هذا غير مسلم، قول القاضي مردود. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر في الخليفة بطونها في ماذا؟ أولادها في بطونها. نعم. ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة، ويوجب النفقة للمبتوتة على خلاف في ذلك، يعني مراد والمطلقة طلاقا بائنا. لا نريد أن ندخل في التفصيل، هذا في باب الطلاق. أنتم تعلمون الإنسان إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإنه في هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا أمر لا شك فيه، وأن يطأ أيضا أن يجامعه، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن هل تجب لها النفقة؟ العلماء ثلاثة آراء، هناك من يوجب ماذا؟ النفقة والسكنة، وهناك من يوجب النفقة، وهناك من يوجب السكنة، والمؤلف مشى على رأي من يوجب النفقة، والخلاف كله يدور حول حديث ماذا؟ فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها البتة وكان في طريقه إلى اليمن، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، يعني احتقرته وردته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، فقال ليس لك عليه شيء، ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم أمرها بعد ذلك بأن تعتد في بيت ابن مكتوم، لأن ماذا؟ أم شريك ارتادها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويمنع كون الدم فيه حيضا، ويمنع أيضا كون الدم فيه حيضا، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحامل إذا خرج منها دم لا نقول بأنه حيض، بل نقول هذا دم نفاس أو دم فساد. نعم. والطلاق فيه بدعة، والطلاق فيه بدعة. نعم. ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، للخوف على الحمل الذي في بطنها وعلى نفسها، لأن المرضع أو المرأة الحامل إذا خافت على نفسها وعلى ولدها أفطرت. وأيضا أزيد ذلك أيضا أنه لا يجوز أيضا إخراجها في الزكاة، من أهم الأحكام أنه ما يجوز إخراج الحامل في الزكاة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأزيد ذلك حكم مهما أيضا ما يتعلق بالمسبيات، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ حامل، كما في قصة ماذا؟ غزوة أوطاس، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرى. لماذا لا توطأ الحامل؟ حتى لا يحصل الاختلاط في المياه. نعم. قال ويجوز الفطر في رمضان الخوف عليه، ويمنع إقامة الحج والقصاص. كذلك أيضا لو أن مثلا المرأة الحامل كما تعلمون في قصة التي زالت وجاءت إلى رسول الله فأخبرته وهي تحمل ما وهي حامل، فأمرها رسول أن تبقى حتى تضع، ثم جاءت إلى رسول الله فقالت وضعت، قال حتى تفطمي، فجاءت به محمولا إلى رسول الله قد فطمته، فكفله أحد الصحابة وقام عليها الحد. قال وإن شرط في الطير أن والعلماء مختلفون في من ارتكب ذنبا من الذنوب يعني خطيئة من الخطايا كالزنا وغيره هل الأولى أن يعترف أو أنه يتوب إلى الله بينه وبين ربه وهذا هو الذي قال به أكثر العلماء ولذلك تعلمون بأن الرسول لقن ماعزا لعلك غمس لعلك خبلت بك به جنون إلى آخره وحتى لما رموه بالحجارة وانطلق قال هل تركتموه يتوب نعم وإن شرط في الطير أنه مصوت أو في الديك أنه يصيح في وإن شرط في الطير أنه مصوت له صوت هناك بعض الناس يهوى هذه الأشياء نعم أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل يعني يصيح في وقت من الليل ينبه الناس إلى الأذان نعم صح لكن هذا ليس بمضمون قد يتقدم وقد يتأخر نعم قال فإذا كان الإنسان ينسى وسمي الإنسان إنسان نسيانه ولذلك آدم نسي فنسيت ذريته وأخطأ أيضا فأخطأ ذريته فما بالك بحيوان نعم قال صح لأن ذلك عادة له فجرى مجرى الصيد في الفهد فقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن في الفهد كاشتراط أن يكون ماذا الفهد صيودا نعم قال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد نعم لأنه قد يتخلف نعم ولكن في الغالب أنه ينبه نعم وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح وإن شرط أن يجيء يبدو لي فيه حذف الحمام وربما هو قصد الطائر عموما لكن المراد أيها الأخوة الحمام لأن هناك ما يعرف بالحمام الزائل قرأتم عنه وسمعتم عنه الذي كان يحمل الرسائل يذهب إلى مسافات بعيدة فهنا يشوف دقة الفقهاء ما يتركون مسألة إلا وينبهون مع أن الكتاب ليس مفصلا أيضا يعني هو وسط فكذلك مجيء الطائر الذي هو الحمام من مكان بعيد فيه ضرر عليه لأنه سيقطع الفيافي والقفار والمسافات ويسبح في الفضاء فهذا لا شك يؤثر عليه نعم قال صح لأن ذلك عادة وفيه قصد صحيح لتبليغ الأخبار فهو كالصيد أشار إليه لتبليغ الأخبار وقال القاضي لا يصح لأنه تعذيب للحيوان ولكن ما المنفعة مقدمة على ذلك لأنهم كانوا يستفيدون إليه في حمل الرسائل وإيصالها أما الآن فأصبح تغيرت الأحوال فهناك التلفون والجوال الذي تحمله معك يعني تتنقل به في كل مكان إلى غير ذلك من وسائل الاتصال الكثيرة وهذا كله أيها الإخوة من نعم الله تعالى وفضله علينا ويتطلب منا أن نشكره قال وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح اشترط في الأمة الغناء يعني أنها مغنية لم يصح هناك أجاز أن تكون على علم ومعرفة بالغنى فقط أن تعرف الغنى لكنها غير مغنية وقلت لكم الإمام مالك أوصد الباب رحمه الله تعالى فقال لا ينبغي له هذا يعتبر عيب عرفت الغنى أم أدته فهذا هو عيب وأن يكون أيضا الكبش نطوحا يعني له قرون ينطح ولذلك في يوم القيامة يقتص من الجمة يعني للجمة من القرنة فهذا لا ينبغي أن يشجعها على ذلك لأن هناك بعض الناس من يتمتع بذلك يعني يسلط بعض الكلاب على بعض أو القطط أو الحيوانات أو كذلك الماشية يضرب بعضها بعض هذا من إذاء الحيوان ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر وتعلمون في قصة البغي التي غفر الله تعالى لها لما بعد أن شربت نزلت فحملت الماء في خفها وأسقط الكلب فغفر الله سبحانه وتعالى لها لأنها أدركت بأنه يحس وجدته يلهث فأحست بأنه يتألم كحالها فغفر الله سبحانه وتعالى لأجل كلب وفي الديك أنه مقاتل لم يصح أنه مقاتل يعني يهجم على غيره وتروا من الديك من فيه شجاعة حتى يهجم على الهر ويهزمه نعم قال لم يصح أما أنه يهجم على الهر فهذا دفاع ماذا عن الدجاج فهذا شيء طيب يعني نعم لم يصح لأنه منهي عنه فهو كالزنا في الأمة نعم كل هذه الأشياء منهي عنها